ولو أن الناس يتعاونون على قمع المنكرات وواد الباطل في مهده ما وجد على وجه الأرض حرام، لكن هذا يتساهل، هذا يبيع وهذا يعمل وهذا يؤجر وهذا يمنح التصريح، وأن الناس يتواطؤون عندهم دين يغنيهم الله جل وعلا من فضله. ما أحد يؤجر أصحاب الأول المحرمات ما استطاع يبيع في الشوارع، إنما يبيع في محلك وفي دكانك، فأنت لتعين على ترويج هذا الحرام وتفتح له باب الشر. والله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والراضي بالذنب كفاعله، والمال المقبوض على الحرام حرام. وقد جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تترك لله شيئا إلا عوضك الله خيرا منه. فمن ترك شيء إلا عوضه خيرا منه. إذا تركت تأجير هذا المحل لأنه يبيع الحرام يعوضك الله حلالا، ودرهم من حلال خير من 100 من حرام. والله جل وعلا لا يبارك في المال الحرام. ثم أن الإنسان يخلف لأولاده مالا حراما ويأكل مالا حراما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البطن الذي نبت من سح النار أولى به، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة: وما سواهن يا قبيصة ما سوى السح يأكله صاحبه سحتا في نار جهنم. والعجب أن بعض الناس الآن يعيب بعض الصنائع، إذا رأى رجلا يشتغل بالنجارة عابه، إذا رأى رجلا يشتغل بالحدادة عابه، إذا رأى يشتغل بالجزارة عابه، وهو قد يكون يفعل أعظم الجرائم. هذه صناعات حلال. كان بعض أنبياء الله كزكريا كان نجارا، داود كان حدادا، وهؤلاء أنبياء الله جل وعلا، ومع ذلك هو يعمل الحرام ولا يعيب نفسه، والناس ما يعيبونه، لكن يعيبون الصناعات المباحة، لأن مثلا القبيلة قد تستقدرها أو العادات تستقدرها، لكن هو ما يستقدر الحرام الذي حرمه الله جل وعلا وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتحاشى تغذية أولاده في الحرام. يقول: أنا أعمل هذه الصناعات هذه ما تليق بي. يقول: لكن طيب يليق بك الحرام؟ حرام اللي حرمه الله، حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، تغذي أولادك بالحرام سواء عن طريق الآلات المحرمة أو عن طريق التأجير أو عن طريق العمل، كل واحد يعني شركاء هؤلاء: الذي يستاجر آثم، والذي يعمل آثم، والذي يؤجر آثم، كذلك التكسب عن طريق التجسس نحو ذلك، هذا كله حرام وسحت، يأكل صاحب سحتا في نار جهنم.